ما كانش فيه مادة علل في أصول الدين منذ أنشأت إلا لما جاء الشيخ الطيب وادها ساعات منفصلة عن التخريج، إن تبقى التخريج حاجة ودراسة الأسانيد حاجة والعلل حاجة. وإحنا لما روحنا غير مصر كلنا كنا بندرس دراسة الأسانيد لوحدي، أما نجي هنا ما نقدرش نمشي ده. ليه؟ لأنه هيكشف ناس. ما فيش إلا هذا الرجل وجلس حتى يخرج مقرر دراسي في قسم الحديث في مواد منفصلة عن بعضها. فلما تقرأ أنت الأصح ده وتكون درست بقى وعرقت أنت في أنك تجيب رجل ثقة ولا ضعيف، تعرف أن ما ينفعش أعلاها هنا. طب وما نقول إيه يا حكيم الزمان عشان تبقى مظبوطة؟ قال تقول اشتمل من صفات القبول على تمامها، لأنه هو اللي هيقولوه بعد كده أنه هو عدل تم ضبطه. فتمام الشيء غير أعلاه. أعلاه اللي هو أصح، اللي هو لفظة أعلى. إحنا لما جينا نعرف الصحيح ما قلناش إن أعلى. إحنا بعد ما حطينا التعريف قلنا الصحيح يتفاوت ودق يا ولد. طب ما تربط ما بين ده وده، يقول لك أنا عندي وقت. طب ما أنت ما ربطتش كده هتبقى ما خدتش الصنعة. ما تعرفش بعد كده نديك حديث ونقول لك طلعه واحكم عليه وتعرف. تدور على واحد وتيجي ناشه. زكاة العلم ايه؟ فأعلاها دي ما تنفعش عملية. مفروض على تمامها كما هو الواقع والمذكور بعد ذلك في تعريف الصحيح. وبرضو كلمة أولى ما تنفعش عملية ولا حسب التقسيم، لأن أولى يعني ما فيش الأعلى. مش الأعلى مقابله عدم الأعلى؟ طيب إذا كان إحنا قلنا أن الصحيح هو عدم الأعلى في التحقيق، أن الصحيح ليس أعلى الصفات، يبقى لما نقول أولى يعني أولى يوجد فيه الأعلى، يبقى يشمل أو ينطبق على ما يوجد فيه ما هو دون الأعلى. فكأننا جعلنا الصحيح راجعا إلى الصحيح. طب ما نقول إيه برضو يا حكيم الزمان علشان خاطر الكلام يبقى مطابق للواقع؟ قال نقول إنه هو ينطبق على تمامها أو على أدناها. لأن هم هيجوا يقولوا إن أدنى القبول حسن، فيبقى إذن فيه تام وفيه أدنى من التمام، وكده يمشي ويطلع الكلام ماشي ابدا، ولا يبقاش فيه لا احنا لعبنا في الفن ولا اي شيء. غايه ما في الامر ان صياغه العباره عشان تطابق الواقع لازم تبقى كده. احنا ما نعرفش اللي هو بيطلبنا ده يمكن هيدينا فلوس ولا حاجه. لا مش بتاع فلوس ده. ماشي يا مولانا. إذا قلنا أن الأول هو الصحيح والثاني هو الحسن، يبقى أعلاها وأولى دي تتغير عشان يتطابق. إحنا دليلنا هو الواقع فقط، يعني مش أنا جبت الديب من ديله، لا، أنا بحتكم معاكم إلى أمر عقلي ليس فيه يعني أي ابتكار، بس محاولة انك انت تطبق اللي اشتغلته على اللي اتكتب.

فاللي هو عمل الحاكم وابن حبان وابن خزيمة وصفي فقط. طيب ماشي. لا لا لا خلاص. فلذلك التقسيم هنا اللي مذكور انه الحسن مدرك في انواع الصحيح هذا ادراك وصفي وليس ادراك نوعي. معنى وصفي انه هو وصفه بالصحه كما يصف الاخر بس. وان التنويع في التقسيم الى تقسيم نوعي او تقسيم صنفي والى تقسيم وصفي يسوغ هذا. يمكن ان نقول انه ده بيوصف بانه هو صحيح لكنه تقسيم او وصف فقط والا فالنوع مختلف. تفضل يا مولانا. والحسن مدرج في انواع الصحيح. هل هو مدرج في انواع الصحيح نوع ومرتبه ولا وصف؟ وصف بس. واحنا نتعلم بقى دلوقتي ان في ادراك تحت الوصف وفي ادراك تحت النوع. وما نلاقي حاجه مدرجه تحت حاجه ما نروحش كاتبين انهم زي بعض، لا، تامل كيفيه دخول هذا تحت هذا. فحديث انت ومالك لابيك لكن انت شخصيتك زي ما، بس ده امر جزئي ما يغيرش الحقيقه. تفضل يا مولانا. قال العراقي في نكته: ولم ارى من سبق الخطابي الى تقسيمه المذكور. طبعا انت لما تقرا كده تفهم تقول ايه هو العراقي ده، ما هوش مركز ولا ايه؟ قال لك لا، الموضوع مش كده. الموضوع انه هو زي ما احنا الان بنقول ان عايزين حد ينطق بكلمه صحيح لغيره من المتقدمين او حسن لغيره من المتقدمين كنقد، هو نفس العراقي بيناقش القضيه دي، مش بيناقش ان المفهوم نفسه او المضمون موجود ولا لا. فعايز اقول انه مفيش حد هو وقف عليه قال بهذا الكلام نصا، الحديث عند اهله كذا. تقول له يا عم جرى لك ايه انت مش واخد بالك، ويقول انا ما قلتش كذا، انا قلت صحيح او ضعيف، حتى ما قلتش واقف، صحيح او ضعيف. ما الكذب دي جت منين؟ الله اعلم. لكنها في موضعنا ليست من كلام ابن كثير ولا يمكن ان تصدر يعني او الى اصطلاح المحدثين. هو ينقسم عندهم الى اكثر من ذلك. وهو قال ان كان يعني كده ففي، وان كان كده يبقى فيه. وجوابه ان المراد الثاني والكل راجع الى هذه الثلاثه. اللي هي الصحيح والضعيف والصحيح والحسن والضعيف. طب احنا بقى نتوقف عند الصحيح كده وننتقل الى حضور الجنازه عشان الله الله على الازهر. الله الله الله اكبر. ام الدنيا كمن واكثر. لو قلت وصف انا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين. يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين. يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء. أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين. إن شاء الله إن شاء الله.